Book 2 26 26 في الطبيعة природе أترى ذلك البرج؟ Vidíš tam tú vežu? أترى ذلك الجبل؟ Vidíš tam ten vrch? أترى تلك القرية؟ Vidíš tam tú dedinu? أترى ذلك النهر؟ Vidíš tam tú rieku? أترى ذلك الجسر؟ Vidíš tam ten most? أترى تلك البحيرة؟ Vidíš tam to jazero? يعجبني ذلك العصفور. Tam ten vták sa mi páči. تعجبني تلك الشجرة. Tam ten strom sa mi páči. تعجبني هذه الصخرة. Tam ten kameň sa mi páči. يعجبني ذلك المنتزه. Tam ten park sa mi páči. تعجبني تلك الحديقة. Tam tá záhrada sa mi páči. تعجبني هذه الزهرة. Tam ten kvet sa mi páči. أنا أرى أن هذا جميلا. Páči sa mi to. أنا أرى أن هذا ممتعا. Je to zaujímavé. أنا أرى أن هذا رائعا. Je to nádherné. أنا أرى أن هذا قبيحا. Je to škaredé. أنا أجد أن هذا مملا. Je to nudné. أنا أرى أن هذا فظيعا. Je to hrozné.